بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في الربع الثاني من أرباع الفقه، وهو ربع المعاملات، بعد أن فرغنا من الربع الأول وهو ربع العبادات. فنشكره عز وجل أن وفقنا لإتمام ما مضى، ونسأله التوفيق فيما بقي، وأن يكتب لنا الخير حيث كنا. ولا أنسى أن أشكر أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه الاستضافة وعلى هذه الدورة، وكذلك إدارة الدعوة والإرشاد الديني وعلى رأسها الشيخ محمد المحمود، وكذلك المعهد أو معهد الدعوة والعلوم الإسلامية والتي يرأسها الشيخ محمد إبراهيم صلاح، فلهم مني جزيل الشكر، ولجميع الإخوة الحضور كذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات الجميع، إنه كريم جواد. اليوم سنكمل من حيث وقفنا، سنبدأ من كتاب البيوع، وكما يعني مر معنا أو كما سبق في الدورة الماضية، سنقتصر على فك العبارة وتصوير المسألة، وسنستمع للأسئلة بعد ذلك مكتوبة، ولن نلتفت لأي سؤال في ثنايا الدرس، فأرجو عدم السؤال، لأنه أي واحد سيسأل لن نجيبه إلا في تنبيه فيرفع يده، يعني لا نريد أحد يتكلم ابتداء إلا بعد رفع اليد. سأنظر إليه قلنا من خير، فإن كان عنده سؤال داخل المسألة، عنده مسألة فرعية أو بدأ له رأي أو بدأ له استفسار تفريع، فليكتبه ولا يسأل. لكن الإيقاف إنما يكون من أجل عبارة عدت، جملة تجاوزناها، هذا الذي يحتاج أن ننبه إليها. طيب، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. وبالمناسبة، كتاب البيع مثل كتاب الطهارة، في البداية سيكون فيه تقعيد ومسائل تأصيلية، فهذه ستأخذ وقت، فسنكون سنسير في البداية ببطء، لكن بعد ذلك ننطلق. فقيدوا معي ما أطلب تقييده، وأكرر مرة أخرى، لا أنصح بتسويد صفحات الكتاب، أن يكتب كل تعليق وكذا، ترى هذا غير صحيح، اكتبه في دفتر خارجي، ولأنك بعد انتهائك من الكتاب وبعد مراجعتك للكتاب ستجد أن كثير من هذه الملحوظات التي سجلتها أنت في غنى عنها، أصبحت بدهية، فهمت علي؟ وإذا بك مسجل بدهيات كثيرة، اليوم ليست بدهية لكن في المستقبل ستصبح بدهية. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. ما هو البيع؟ البيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو الأخذ، أخذ شيء أو إعطاء شيء. يهمنا تعريف البيع في الشرع. تعريف البيع في الشرع، اكتبوا هذا التعريف: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. اكتبوا هذا التعريف: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. هذا الركن الأول من التعريف. ما هو؟ مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها. هذا الركن الثاني من التعريف. إذن مبادلة ماذا بماذا؟ كم شيء الآن المبادلة سيصدق على إيش؟ مبادلة مال، لا مال ومال حاضر، قال ولو في الذمة، معناه مال في الذمة، إذن عندنا أصبح المال نوعان، إما مال عين حاضرة أو مال في الذمة، مال في الذمة يعني عين في الذمة ليست حاضرة. والثالث المنفعة المباحة. المنفعة المباحة، طبعا هذه الثلاثة صورها واضحة الظاهر. نقول مبادلة مال يعني حاضرة، مثل أبيعك السيارة هذه الحاضرة، خلاص هذه عين حاضرة، أو أبيعك قماشا أو ثوبا أو عينا صفتها كذا وكذا وكذا، هذه ليست حاضرة، هذه في الذمة. أو منفعة مباحة. منفعة مباحة أن أبيعك الممر في الدار، الممر في الأرض، لكي تنتقل من هذا المكان لذاك المكان ستمر بأرضي، فممكن أبيعك الممر، المرور، منفعة المرور فقط، ليس لك الأرض، يعني لا تملك الأرض تبنيها ولا تستأجر ولا تؤجرها ولا، لا، وإنما أنت تملك شيء واحد فقط من هذه الأرض أن تمر فيها. فبيع المرور طبعا اليوم ما هو متخيل، لأنه اليوم خلاص طرقات وما نحتاج، لكن في القديم يفعلون هذا، يبيع ممر في داره أو ممر في أرضه. إذن عندنا مبادلة مال حاضرة أو مال في الذمة، مال حاضر أو مال في الذمة، أو منفعة لكنها مباحة. هذه ثلاثة صور. مبادلة هذه الثلاثة الصور بماذا؟ بمثل أحدها. إذن مبادلة أحد الثلاثة الأول بأحد الثلاثة الأخيرة، واحد من هنا واحد من هنا. طيب قبل ما نأخذ الصور بس نفهم التعريف. إذن مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها، هذا الجزء الثاني والركن الثاني من التعريف. قال على التأبيد. على التأبيد ما معنى على التأبيد؟ يعني ليس على التوقيت، ليس لمدة معينة. فلو كان لمدة معينة كأن أبيعك هذه الدار أو هذه الشقة لمدة سنة ب50,000 ريال، أليست هذه مبادلة مال بمال؟ الشقة في مقابل ماذا؟ في مقابل 50,000 ريال، الشقة بالشقة، هذه مبادلة مال بمال. بالمناسبة عندما يقولون مال يقصدون بالمال كل ما له قيمة، ما يقصدون بالمال الريالات والدولارات والنقود، لا، احنا نطلق المال على هذا، لا، المال كل ما له قيمة. فإذا نظرت في أموالك الآن ستجد عندك سيارة، ستجد عندك مبلغ في البنك، ستجد عندك دار، ستجد عندك أثاث، ستجد عندك ثياب، ستجد عندك كتب، كل شيء يباع له قيمة فهذا يعتبر مالا. إذن أجرت أو بعت الشقة لمدة سنة كاملة ب50,000 ريال، أليس هذا مبادلة مال بمال؟ نعم، لكن هل هو على التأبيد أم على التوقيت؟ على التوقيت، فهذا لا نقول بيعا وإنما يسمى إجارة، هذا هو الإجارة. حتى لو قال بعتك الشقة لمدة سنة تراها إجارة، الألفاظ لا عبرة بها، العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا بالألفاظ، نعم، والمباني. طيب إذن باختصار قال على التأبيد ليخرج ماذا؟ ليخرج الإجارة. طيب على التأبيد، لو انتهى التعريف هنا سندخل في مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة في القرض. القرض لما تقترض من أحد نقود أو بر أو تمر أو أي شيء تقترضه لترد بدله، أو لترد بدله، أليس هذا مبادلة مال بمال على التأبيد؟ نعم، لكن هذا اللي هو عقد القرض ليس بيعا. كيف نخرجه؟ لابد أن ننص عليه. وكذلك لأن تعريف البيع إلى الآن سيصدق على القرض، وسيصدق أيضا على شيء آخر وهو الربا. أليس الربا مبادلة مال بمال؟ أعطيك 1,000 فتردها 2,000، هذا مبادلة مال بمال وعلى التأبيد، نعم، لكنه غير داخل في البيع، فكيف نخرجه؟ لابد من النص عليه. فلذلك نكمل في التعريف. إلى الآن كم ذكرنا في التعريف من ركن؟ ذكرنا ثلاثة أركان: مبادلة مال اللي هو مال ولو في الذمة أو منفعة، هذا الركن الأول، بمثل أحدها هذا الثاني، ثم قلنا على التأبيد نقول غير ربا وقرض. إذن هذا الركن الرابع غير الربا والقرض. فالربا والقرض يخرج من البيع، ليس بيعا، فلا يأخذ أحكام البيع، لا يأخذ لما نقول هو ليس بيع يعني لن يأخذ أحكام البيع، لأنه لو أخذ أحكام البيع سنحرم القرض، لأنه سنمنع كثير من صور القرض سنمنعها، لكن لما كان ليس بيعا لم يأخذ كثيرا من أحكامه. طيب انتهينا من التعريف ولا لسه؟ قلنا في البداية راح نكون بطيئين في البيوع في البداية، لكن الذي لا يحسن البدايات لن يحسن النهايات، ومن ليست له بداية محرقة لا تكون له نهاية مشرقة. طيب إذن البيع خلصنا بأنه ثلاثة صور له اللي هي السلعة يعني، وثلاثة صور للثمن. كم صورة أصبحت في المبادلة؟ لو أخذنا الثلاثة الأولى، مال عين حاضرة عين في الذمة منفعة مباح بمثل أحدها، كم في الصورة راح تطلع؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، خذ الأول من الأول ومرره بالثلاثة، يعني راح تقول إيش؟ عين حاضرة بعين حاضرة، عين حاضرة بمال في الذمة، عين حاضرة بمنفعة. طيب خذ الثاني وهو ما في الذمة بمال حاضر، هذه الصورة الأولى تعتبر الرابعة طبعا. الخامسة مال في الذمة بماذا؟ بمال في الذمة. هذه الصورة الوحيدة من التسع الصور التي لا تجوز، وهي بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ، هذا الذي لا يجوز. إذن صور المبادلة التسعة كلها صحيحة، طبعا بعضها صحيحة بإطلاق وبعضها بشروط، لكنها تصح، لها صور تصح فيها. أما مبادلة مال في الذمة بمال في الذمة هذا ليس له وجه صحيح، بيع دين بدين، واضح؟ طيب انتقلوا الصورة السادسة، مال في الذمة بمنفعة، وهذا يجوز. طيب الصورة السابعة، منفعة مباحة، منفعة مباحة بإيش؟ بمال حاضر أو بمال غائب أو بمنفعة، كل ذلك يجوز. طيب ما زلنا في تعريف البيع، عرفنا الآن البيع. البيع أيها الإخوة يعتبر من عقود المعاوضات، لأن العقود عندنا أنواع، بعضها معاوضات، معنى أعطيك مال وأخذ مال. إذن العقود إما أن تكون معاوضات مثل البيع ومثل الإجارة، هذا اكتبوه في مكان خارجي، أنواع العقود معاوضات كالبيع والإجارة والسلم، سيأتي تعريفه بعدين، الصلح الذي بمعنى البيع أو الصلح الذي بمعنى الإجارة، هذه عقود تقوم على المعاوضة، يعني أعطيك شيء وأخذ بدله وأقصد العوض. وهناك عقود أخرى مقصود بها المشاركة، لعقود المشاركات اللي هي شركة العنان، شركات أنواع الشركات، العنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة. وهناك عقود توثيقات، عقود توثيق فقط، مثل الرهن والضمان والكفالة، هذه عقود للتوثيق، فعقد الرهن ما يقصد به العوض وإنما يقصد به التوثيق، وكذلك طلب الضمان أو طلب الكفالة. وهناك عقود تبرعات مثل الهبة والوصية، فالهبة هي عقد، إذا كانت الهبة بدون عوض بدون مقابل فهي عقد تبرع، ومنها الوصية ومنها الوقف ومنها القرض، لما تقرض ترى هذا نوع من التبرع، صحيح تأخذ البلد لا تأخذ البدن، لكن القصد هو الإرفاق ما هو القصد العوض. طيب وكذلك العارية، فهذه تبرعات. البيع من عقود المعاوضات. البيع أيها الأحباب له أركان وله شروط، أما أركانه اكتبوا هذه الأركان لأن المصنف لم يتعرض لها، لكن مهم معرفة أركانها. أركان البيع ثلاثة، عاقد، نقول العاقدان، اكتبوا العاقدان أحسن، عشان لو قلت عاقد يمكن ينصرف ذهنك للبائع ولا المشتري وتترك الثاني، لا، العاقدان اللي هو البائع والمشتري، هذا الركن الأول. والركن الثاني المعقود عليه. طب وش هو المعقود عليه؟ ما هو؟ السلعة والثمن. والثالث، الركن الثالث، الصيغة، صيغة البيع، الصيغة اللي هي إما قولية أو فعلية. ما معنى الصيغة؟ تصوروا الآن شخص عنده ثمن وشخص آخر عنده سلعة، كم ركن تحقق الآن؟ العاقدان والمعقود عليه، تحققت الأركان. طب هل سيتم البيع؟ لا، باقي صيغة، لابد من الصيغة التي تنقل ملكية السلعة للمشتري وملكية الثمن للبائع، فهمتوا علي؟ طيب إذن ثلاثة أركان انتهينا منها. الشروط، الشروط اكتبوا هذا الكلام، اكتبوا هذين البيتين، الملك والتراضي والأهلية، الملك والتراضي والأهلية، كم شرط هذا؟ ثلاثة. ثلاثة. لاحظوا إن هذه الثلاثة كلها متعلقة بالعاقد، يعني أن يكون العاقد مالكا، وأن يكون مالكا للسلعة أو للثمن، وأن يكون راضيا، التراضي الرضا، الرضا من الطرفين، البائع والمشتري كلاهما راض بالبيع ليس مكره، أما لو أكره على البيع فالأصل أنه لا يصح البيع. والأهلية، أن يكون العاقد أهلا. ما معنى أهل؟ أهلا للبيع يعني حر مكلف رشيد، سيأتي تفصيله. مؤهل للعقد، أما يأتي مجنون يعقد ما يصح، أو طفل صغير غير مميز لن يصح، وهكذا. إذن كم ذكرنا؟ ثلاثة شروط كلها في ماذا؟ في العقد. طيب نكمل الشطر الثاني. إباحة وقدرة جلية، هذا كم شرط؟ ثلاثة شرطان، إباحة وقدرة. إباحة يعني أن تكون، أن يكون المعقود عليه مباح، يعني السلعة والثمن مباحة. أما أبيعك هذه السيارة بخمر، الثمن محرم، صح؟ أبيعك الخمر بالنقود، السلعة محرم، إباحة، إباحة السلعة. وقدرة جلية، هذه بس عشان شطر، عشان القافية بس. إذن وقدرة، المقصود القدرة على التسليم. فلو كان الشخص يملك سيارة وهذه السيارة مسروقة، سرقت عليه فليست تحت يده الآن، هل يملك بيعها؟ لا. لماذا لا يملك بيعها؟ لعدم القدرة على تسليمها. انتبهوا، فرقوا بين صورتين. شخص، شخصان نقول أخوان، أحدهما يملك سيارة مسروقة والثاني ما يملك سيارة، فأما الأول فباع السيارة المسروقة هذه، وأما الثاني أخوه فباع سيارة جاره، فهل يصح أحد العقدين؟ لا، كلاهما باطل. لكن لماذا بطل العقد الأول ولماذا بطل العقد الثاني؟ لماذا بطل الأول؟ لأنه لا يملك، ولا الآن لعدم القدرة على التسليم؟ عدم القدرة على التسليم، مش الإباحة، عدم القدرة على التسليم. طيب والثاني اللي باع سيارة جاره، انتبهوا معي، ركزوا معي، أنا أقول باع سيارة جاره، هو استعار سيارة الجار، قال اعطيني السيارة كم يوم، فأعطاه السيارة عارية فأخذ السيارة وباعها، هل هو يقدر على تسليمها أم لا يستطيع؟ قادر على تسليمها لكنه غير مالك. لا، فهمتوا الفرق؟ طيب كم شرط انتهينا منه الآن؟ خمسة شروط. كم بقي من الشروط؟ الشروط سبعة باختصار. اكتبوا: والعلم بالأثمان والمبيع. العلم بالأثمان اللي هو يعني بالثمن، والعلم بالمبيع، فهذه شرائط البيوع، هذه نسميها شروط صحة البيع. والعلم بالأثمان والمبيع فهذه شرائط البيوع. طيب ركزوا معي، الشرط الرابع والخامس متعلق بماذا؟ السلعة، أن السلعة مباحة والسلعة مقدور على تسليمها. فهمنا الآن الموضوع، بس نقربه، يعني صار عندنا خمسة شروط الآن، ثلاثة شروط في العاقد، ما هي؟ مالك، أهل أو راض، الرضا، راض وأهل للعقد، وشرطان في السلعة، ما هي؟ مباحة ومقدور على تسليمها، ثم شرطان في العوض وفي الثمن والمثمن، وهما العلم بهما. واضح المسألة؟ طيب قال المصنف: وشروط، شروطه اللي بعد قبل ما قرأنا. طيب خلاص انتهينا من الأركان، سنعود الآن إلى قراءة الكتاب. صار عندنا أركان وعندنا شروط، عرفناها ولا لا؟ طيب قال المصنف: كتاب البيع، عرفنا تعريف البيع. قال المصنف: ينعقد بإيجاب وقبول. إيجاب وقبول هذا رقم واحد. الآن بدأ المصنف بالصيغة، يتكلم عن الصيغة، وإحنا سبق وفهمنا إنه الصيغة هي إيش تصنيفها، هي شرط من شروط صحة البيع ولا هي ركن من أركان البيع؟ هي ركن. الصيغة نبغى نفهمها، هذا ركن لابد أن نعرفه. ما هي الصيغة اللي تنقل الملكية؟ عندنا صيغتان تنقل بهما الملكية غيرها لا. طيب ما هي الصيغة الأولى؟ الصيغة الأولى وهي الأصل، الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. طيب ما هو الإيجاب؟ الإيجاب اللي هو اللفظ الصادر من البائع، إيجاب، يقول بعتك كذا. طيب القبول اللفظ الصادر من المشتري، فيقول إيش؟ قبلت أو اشتريت، أو أي عبارة تدل على هذا، قبلت أو اشتريت. عرفنا معنى هذا؟ إذن ينعقد بإيجاب وقبول، ضعوا رقم واحد. ولابد أن يترتب، لابد أن يكون القبول مقدما على الإيجاب، مقدم على القبول. قال ولا يضر تراخيه عنه بالمجلس، يعني لا يضر تراخي القبول عنه عن الإيجاب في المجلس، ما دام في المجلس ما عندنا مشكلة. يعني قال بعتك هذه السيارة بكذا، لم يجب بسرعة وإنما تأخر في الجواب، لكن ما زال في المجلس. قال ما دام بالمجلس ما لم يتشاغل بما يقطعه. إذن لو تأخر، انتبهوا، لو تأخر القبول عن الإيجاب يصح ولا لابد من التوالي الموالاة؟ نقول يصح بشرطين، ما هما؟ ألف أن يكون في المجلس، باء أن لا يشتغل بموضوع آخر يقطع موضوع البيع. فهمنا المسألة؟ إذن ما دام في المجلس ضعوا عندها ألف بالمجلس، والثاني باء ما هو؟ ما لم يتشاغل. إذا انتبهوا، لو انقطع المجلس انقطع الإيجاب والقبول، معنى ما يكفي أن يقول قبلت انتهى، لابد أن يعيد البائع الإيجاب والمشتري يعيد القبول. الأمر الثاني ما لم يتشاغل، لو بقي في المجلس وتشاغل بموضوع آخر انقطع الموضوع اللي هم يتكلموا فيه، فلا يصلح، لابد من إعادة الإيجاب والقبول يكون بعده. إذن لا يضر تراخيه عنه بالمجلس ما لم يتشاغل بما يقطعه، لكن لم أنهما لم يشتغلا بما يقطعه، ما قطعوه، لكن ما جاوب بسرعة، تأخر شوية وسأل شوية عن السلعة، وسأل عن صفاتها وكذا، فتأخر ثم بعد ذلك أجاب، قال قبلت، صح ذلك. إذن الصيغة الأولى، إحنا نقول الصيغة عندنا صيغتان، الصيغة الأولى هي الإيجاب والقبول، هكذا اسمها إيجاب وقبول، ويقال لها الصيغة القولية، يمكن تكتب هذا عند إيجاب وقبول اكتب وهي القولية. الصيغة الثانية وهي الصيغة الفعلية، قال وبمعاطات، ضعوا رقم اثنين، هذه الصيغة الثانية، وبمعاطات، واكتبوا عندها الفعلية، الصيغة الفعلية، والأولى اسمها إيش؟ القولية. طيب وبمعاطات اللي هي الفعلية، كيف معاطات؟ ركزوا لما أقول، المعاطاة لها ثلاث صور، ثلاث صور. كيف؟ إذا حصل لفظ من البائع ومن المشتري فهذه الصيغة القولية هي الإجابة والقبول، لكن إن تخلف أحدهما، ما معنى تخلف أحدهما؟ يعني صدر إجاب قولي لكن لم يصدر قبول قولي، فهمتم؟ مثلا قال بعتك هذه السيارة ب50,000، فدفع ال50,000، حصل إجاب، هل حصل قبول لفظي؟ ها؟ ما حصل، لكن حصل فعل يدل على القول المقصود. هذه صورة. الصورة الثانية اعكسوها، اعكسوها. مثلا البائع ما قال بعتك وكذا، لكن قال يعني أرغب أن أبيع هذه السيارة ب50,000 وكذا، فقال المشتري اشتريتها منك، فصار لفظ من أحدهما دون الآخر. الصورة الثالثة لا يحصل لفظ لا من الأول ولا من الثاني، وهذا كلكم تمارسونه يوميا من خلال إيش؟ السوبر ماركت والبقالات والمتاجر الكبيرة، تدخلون بالعربية ما تتكلمون مع أحد، تأخذ السلعة وتنظر فيها، فمكتوب عليها سعرها قيمتها كم، فإن أعجبتك وضعتها في العربية، ثم ذهبت إلى المحاسب الصندوق وأعطيت هذه الأشياء حتى ولا يمكن ما يكلمك، وأحيانا تشوف السعر طلع في الشاشة، واضح ولا لا؟ فتدفع القيمة وانت ساكت، يعني ما سيرتاح الأب كم في هذا الطريقة في البيع، ما يحتاج يتكلم. إذن إما أن يكون لفظ من أحدهما من الأول دون الثاني، أو من الثاني دون الأول، أو ما في لفظ لا من الأول ولا من الثاني، لكن بشرط، بشرط. ما هو الشرط؟ حيث قلنا صيغة فعلية معناه أحدهما تلفظ، الثاني ما تلفظ، ماذا فعل؟ عمل عملا يدل على، لابد أن يكون فعله يدل على الإيجاب أو يدل على القبول، فهمت علي؟ أو فعلهما، أن يكون فعلهما دالا على إرادة الإيجاب والقبول، فهمت المسألة ولا لا؟ أي أما لو لم يكن دال على الإيجاب والقبول ما يصلح، ما يكون هذا بيع. يعني أنا أحمل قلم، فشخص قال لي بكم اشتريت هذا القلم؟ قلت له ب10 ريال، فدفع وضع 10 ريال وأخذ وراح، هل هذه صيغة بيع؟ هل أنا صدر مني ما يدل على رغبتي في البيع؟ لا طبعا. فلا بد أن تحصل يعني بالصيغة الفعلية أن تكون دالة على إرادة البيع وإرادة الشراء، فهمت المسألة؟ نفس الشيء أقول الله هذا القلم ب10 ريال وأنا أرغب في بيعه، الرجل سكت، ثم وجدت المحفظة فأخذت من جيبه 10 ريال وأعطيته القلم، هل هو يعني هل صدر منه ما يدل على إرادة الشراء؟ لا. إذا لابد في الصيغة الفعلية أن يكون فعل دال على إرادة البيع أو إرادة الشراء. قال المصنف وبمعاطاة، وقلنا ضعوا رقم 2، كأعطني بهذا كذا فيعطيه ما يرضيه، هذه صورة، طبعا احنا قلنا صورة ثانية، يعني الآن في هذا المثال كأعطني بهذا كذا فيعطيه ما يرضيه، واضح؟ وقد يكون العكس، قلنا هذا كلام خلاص لا نعيده. قال وشروطه، اكتبوا شروط عنوان، يعني شروط صحة البيع. شروط صحة البيع تذكروها ولا لا؟ كم شرط قلنا؟ 7. طيب الآن سيذكرها المصنف، لكن قد لا تكون بالترتيب اللي ذكرناه في البيت، المهم البيت يضبط لكم الشروط هذه. يا مشايخ أكرر مرة أخرى، صيغة البيع مهمة. لماذا؟ لأنه لولاها لا يكون بيعا، واضح هذا؟ كيف انتقلت السلعة من هنا لهنا؟ بالصيغة. الصيغة هي، إذا حصلت الصيغة وقلنا البيع صح، ما الذي يترتب عليه؟ الذي يترتب عليه انتقال الملكيات. أليس البائع عنده سلعة؟ أليس المشتري عنده ثمن؟ انتقال ملكية الثمن إلى الطرف الآخر، وانتقال ملكية السلعة للطرف الثاني، هذا انبنى على الصيغة مع بقية الأركان والشروط. نقول مع بقية الأركان والشروط، فإذا توفرت الأركان وتوفرت الشروط انتقلت الملكيات. ما معنى انتقلت الملكيات؟ يعني أصبحت السيارة هذه التي كنت أرغب في شرائها أصبحت لي، أملك بيعها وأملك استعمالها وأملك تصرف فيها. كذلك النقود اللي كانت في جيبي أصبحت ملك لمن؟ للبائع، فله أن يشتري بها وله أن يقرضها وله أن يتصدق بها وهكذا. أين القارئ يا جماعة؟ الشيخ تقرأ؟ تفضل، بارك الله. شروط، اكتبوا شروط صحة البيع. كلمة كلمة يا شيخ اقرأ، أو جملة جملة أحسن. أكمل ولا؟ وشروطه، وشروطه الرضا إلا من مكره بحق. طيب الرضا ضعوا رقم 1، عرفنا هذا، صوته واضح يا شيخ؟ هو طيب. وكون عاد لحظة، الشروط، الشرط الأول الرضا، لكن هذا الشرط سنستثني منه. ماذا نستثني؟ استثنينا مسألة واحدة وهي المكره بحق. كيف مكره بحق؟ يعني لو أن شخصا اقترض من الناس أموال وراح اشترى بها دار، أو ما اشترى بها دار، اقترض أموال وصرفها فيما صرفها فيه، لكن عنده دار، عنده أرض أو عنده عمارة أو عنده كذا، ويرغب سداد الناس أموالهم، فالحاكم هنا يأمره بالبيع، ببيع بالسداد، فإن قال ما عندي يأمره ببيع الأرض أو العقار، فإن قال لا فيكرهه على البيع، واضح؟ يكرهه على البيع أو يبيعها عنه غصبا عنه. طيب هنا نقول البيع يصح ولا ما يصح؟ نقول هذه الصورة يصح، لأنه إكراه بحق لا إكراه بظلم. انتقل للشرط الثاني، وكون عاقد جائز التصرف. هذا رقم 2، واكتبوا عند جائز التصرف حرا مكلفا رشيدا، هذا جائز التصرف. أما العبد فلا يتصرف إلا بإذن السيد، والمكلف معنى البالغ العاقد، فأما المجنون فلا يتصرف، لا يصح منه عقده، وأما الصغير فيصح في أشياء دون أشياء، يصح في المحقرات دون الأشياء الكبيرة تحتاج إلى إذن. يقول رشيد يعني غير محجور عليه، فلو كان محجورا عليه في ماله وراح اشترى بالمال ما يصح، المال ما يصح يشتري بذمته. طيب قال فلا يصح من صغير ألف وسفيه باء بغير إذن وليه، لابد من إذن الصغير، من إذن ولي الصغير، ومن إذن ولي السفيه اللي هو المحجور عليه. الثالث وكون مبيع مباحا، مباحا نفعه بلا حاجة، ضعوا رقم ثلاثة، لابد أن تكون السلعة مباحة النفع بلا حاجة. ما معنى مباحة النفع فهمناه، ما معنى بلا حاجة؟ نقول انتبهوا، الأشياء بعضها مباحة النفع دائما، نفعها يباح دائما، وهناك أشياء لا يباح نفعها في الأصل وإنما يباح عند الاحتياج فقط. فهو الآن يقول لا، هذه التي تباح عند الحاجة ولا تباح عند عدم الحاجة لا يصح بيعها، لابد أن تكون مباحة النفع دائما، فهمت؟ طيب قال مباحة النفع بلا حاجة. طيب ما هو مثال الذي يباح نفعه عند الحاجة؟ نقول مثل الكلب، الكلب يباح نفعه عند الحاجة، متى؟ للصيد، للحراسة، للماشية، نعم، فهذا لا يباح، لا يجوز بيعه. طيب قال مباحة النفع بلا حاجة، مثل لها المصنف، قال كبغل وحمار ودود قز، دود قز، دود القز هذا اللي ينبت يخرج الحرير، وبذره، بذره يعني صغاره، وفيل، وسباع بهائم، سباع البهائم اللي تستعمل في الصيد، وسباع بهائم وطير تصلح للصيد، ما هي التي تصلح للصيد؟ اللي هي سباع البهائم وسباع الطير. ثم استثنى قال لا، إذن هذه ما سبق يباح مباحة النفع بلا حاجة، طيب فهذه تصح بيعها. ثم قال لا، لا كلب هذا واحد، وحشرات هذا رقم اثنين، وميتة هذا رقم ثلاثة. معنى الكلب لا يصح بيعه للنهي عنه لأنه لا يباح نفعه إلا في الحاجة، والحشرات بيع الحشرات، بيع الحشرات المصنف يقول هذه ما تصح. لماذا لا تصح؟ يعني لا يصح بيعها لأنها ليس لها نفع مباح، هكذا هو يقدر الآن إنه ليس لها نفع مباح. معاي أنتم مشايخ؟ يعني واحد يروح يجمع صراصير ويبيعها، ما رأيكم؟ المصنف يقول لا تصح لأنها لا نفع لها، لكنهم يقصدون الآن هو يعني لو قيدوها أفضل، لو قالوا وحشرات لا نفع لها، لكن من الحشرات ما له نفع، صح ولا لا؟ مثل إيش؟ مثل بعض الدود ولا كذا، يأخذونه ويصيدون بها الأسماك مثلا. على العموم وميتة أنها نجسة، اكتبوا عندها، ويقصد الميتة النجسة، لكن ميتة السمك وميتة الجراد يصح بيعها ولا لا؟ يصح. إذن ليش؟ طيب كيف هو قال ميتة؟ ميتة عام طبعا، في المختصرات، في المختصرات الفقهية أحيانا يتركون بعض القيود ما يذكرونها، لكنها تذكر في الكتب المتوسعة قليلا، فأنتم اكتبوا إلا سمكا وجراد وريحوا نفسكم. قال وسرجين هذا رقم كم؟ أربعة، وهو السماد يعني الروث، الروث، ودهن نجسين. إذا لما قال وسرجين يقصد سرجين نجس، يقصد روث نجس لا يصح بيعه، ودهن نجس لا يصح بيعه، لكن هنا استثنى، سيتكلم عن الدهن، عن الدهن راح يفصل في موضوع الدهن. طيب هذا الدهن النجس ما يصح بيعه؟ نعم ما يصح بيعه. طيب هل يجوز استعماله أم لا؟ قال ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد، يعني هذا الدهن النجس يقول لا يصح بيعه، لكن يجوز استعمال، استعمال ماذا؟ لا تجاوبوني من رأسكم، جاوبوني من الكتاب. إيش يقول؟ ويجوز استصباح يعني جعله وقود للمصباح، أي ما يتكلم عن الكهرباء، هو يتكلم عن الفوانيس زمان والأتاريك والمصابيح القديمة التي تشعل بالزيت. طيب قال ويجوز استصباح مع أنه نجس، يقول لا بس استعمل. قال ويجوز استصباح ماذا يا مشايخ؟ يعني نجس ولا متنجس؟ طيب إذن الدهن سينقسم إلى قسمين، إما دهن نجس العين مثل شحم خنزير ولا شحم كلب، هذا عينه نجس، وهناك دهن متنجس مثل إيش؟ دهن من بقر أو من غنم لكن وقعت فيه نجاسة فنجسته، فالأول نسميه نقول إيش؟ دهن نجس، والثاني نسميه دهن متنجس. فهو يقول النجس لا يباع ولا يستعمل في المصابيح، وأما المتنجس فيمكن استعماله في المصابيح. المقصود ما هو؟ المقصود أنه هذا المتنجس يمكن استعماله على وجه لا تتعدى فيه النجاسة، إذا ما تتعدى فيه النجاسة، ولذلك قال يجوز استصباح بمتنجس اكتبوا لا نجس العين، لا استصباح بمتنجس لا نجس العين، يعني لا يجوز استصباح بمتنجس العين. ثم قال في غير مسجد. إذن باختصار أصبح المتنجس يمكن استعماله في المصابيح لكن ليس في المساجد. ليش في المساجد لا؟ يعني صيانة للمساجد وزيادة حذر في المساجد لا تلوث بالنجاسات. فهمت المسألة ولا لا؟ طيب إذن عرفنا الآن كم شيء لا يجوز بيعه، كلب، حشرات لا نفع فيها، أكتبها كذا لا نفع فيها عشان نخرج الحشرات اللي فيها النفع، وميتة واستثنينا السمك والجراد، والدهن النجس والروث النجس والدهن النجس. ثم قال يجوز إذا كان متنجسا يمكن نستعمله في المصابيح أو غيرها، غير المصابيح ما شابه المصابيح، بس بشرط لا نستعمله في المساجد. طيب انتهى. قال إيش قال؟ قال وحرم بيع مصحف، ضعوا رقم 6. إذا الآن كم شيء قال لا يباع؟ 6 أشياء. وحرم بيع مصحف، المصحف خلاف بين أهل العلم في بيعه، الجمهور على جواز بيعه والإمام أحمد يمنع بيعه، لكن تحريم بيع المصحف ليس من باب النجاسة وكذا، لا، وإنه من باب تعظيم المصحف، وأن البيع هو امتهان واحتقار للمصحف، هذا هو المقصود. ثم قال وحرم بيع مصحف، ثم قال ولا يصح لكافر، يعني لو بيع المصحف للكافر فلا يصح. طيب لو بيع للمسلم صح معلش اكتبوا هذا، لا يصح لكافر، اكتبوا ويصح لمسلم مع الحرمة، ويصح لمسلم مع الحرمة. طيب المسألة القادمة. قال الرابع، الآن الشرط الرابع، وكون عاقد مالكا أو مأذونا، هذا الرابع اللي في البيت تساوي إيش؟ كون عام الملك اللي هو الأول، الملك والتراضي والأهلية. قال فلا يصح من فضولي، ضعوا رقم ألف. ثم قال إلا إذا، ضعوا رقم باء. بيع الفضولي، ما هو بيع الفضولي؟ يعني نبيع الإنسان شيء لا يملكه يسمى بيع الفضولي. طيب ما حكم بيع الفضولي؟ يقول لا يصح بيع الفضولي لكن في صورة أو صور تصح. ما هي؟ انتبهوا لما سيأتي. قال إلا إذا اشترى، يعني الفضولي، في ذمته. إيش يعني في ذمته؟ يعني لم يدفع المال، لأنه لما نقول فلا يصح يعني من فضولي، لا يصح العقد، لا يصح البيع ولا الشراء من فضولي، افهموا علي، لما نقول ما يصح البيع ولا الشراء من فضولي معناه أنه عند البيع كيف سيبيع شيء لا يملكه، طيب وعند الشراء سيشتري بثمن لا يملكه، فهمتوا الفرق ولا لا؟ طبعا عند البيع طبعا ما راح يصح لأنه يبيع سلعة ولا يملكها، طيب وعند الشراء سيشتري بشيء بمال لا يملكه فلن يصح. لكن تصوروا في الشراء، انتبهوا، في الشراء يمكن أن يشتري في ذمته لكن لفلان، فهمتوا الفرق؟ ففي الشراء يمكن أن يتصرف الفضولي كالتالي، ماذا يفعل؟ يشتري سلعة لفلان من الناس ولا يدفع الثمن، لو دفع الثمن اللي هو لا يملكه بطل البيع انتهينا، لكن لا، هو لا يدفع الثمن وإنما يشتري في الذمة لزيد، واضح يا أخوان؟ فانتبهوا الآن، هل يصح؟ هذه الصورة التي سيستثنيها بضوابط، ما هي؟ قال إلا إذا اشترى في ذمته، معناه مش بمال غيره، ليس بعين مال الغير، أما لو أخذ مال من أخيه أو جاره أو غيره وراح اشترى بها، نقول هذا التصرف لا يصح لأن اشتريت بمال غيرك. قال: إلا إذا اشترى في ذمته لمن لم يسمه في العقد، يعني بشرطين، ركزوا لما أقول في آخر مسألة وخلاص نقف. اشترى في الذمة ولم يسمه في العقد، لكن لو باع، لو اشترى مثلا بذمته وسمى في العقد فلان بطل، لأنه فلان ما وكلك أصلا، فهمت المسألة؟ إذا متى سيصح؟ بشرطين. يشتري في ذمته، معناه يذهب إلى راعي الساعات ويقول خلاص أشتري كم هذه، ب200، ب1000 اشتريتها، في نفسه أضمر أنها بفلان، والثمن لم يدفعه، فهنا يصح العقد ولا لا؟ يصح العقد. لمن يصح؟ للفضول ولا لمن اشتري له؟ واضح؟ واضح السؤال مش الجواب، ما أبغى الجواب، السؤال عندي أهم، فهم السؤال أهم من فهم الجواب. ها؟ واضح. قال: إلا إذا اشترى في ذمته، هذا الجزء، هذا الشرط الأول، لمن لم يسمي في العقد، هذا الثاني، فيصح له بالإجازة. له يعني لمن اشترى له، مش للفضول، لمن اشترى له، لمن اشترى له الفضول، فيصح له بالإجازة، وإلا لزم المشتري. إذن باختصار، الصورة التي تصح أن يشتريها بالذمة بدون ما يدفع مال، ويضمن في نفسه أنها لزيد مثلا، فهنا العقد صحيح، وسينصرف لي، سنتوقف على إجازة زيد، فإن وافق زيد ذهبت السلعة له، وإن لم يوافق هي لمن؟ للفضولي. فهمت هذه المسألة؟ طيب، إذن فيصح له بالإجازة وإلا لزم المشتري. طيب افهموا علي، افرض أن أنا اشتريت هذه الساعة فضولي مثلا، أنا الفضولي واشتريت هذه الساعة ب100 ريال، كانت أعطاني هي زيد أمانة، ب100 ريال لزيد أمانة عندي، فاشتريت بها 100 ريال، يصح؟ لن يصح، أن اشتريت بعين ماله، أو أن اشتريت في ذمتي لكن سميت زيد في العقد، فلن يصح. واضح المسألة؟ إذن إلا إذا اشترى، ضعوا ألف، باء عفوا، كتبتم باء، إلا إذا اشترى، قال في ذمتي لمن يسميه في العقد فيصح له بالإجازة، وإلا الثانية اكتبوا جيم، وإلا لزم المشتري، اكتبوا جيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.